إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا أول مجلس من المجالس التي بإذن الله سبحانه وتعالى نعقدها لمدارسة مختصر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بمدارسة كتاب مختصر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها المسلم، فيعرف أمورا عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما أقول المسلم، حتى العامي لا بد أن يعرف شيئا عن نبيه عليه الصلاة والسلام أمورا مهمة، وهو يستطيع ذلك، العامي يستطيع ذلك. ألا ترى أن عامة الناس قد يحدثوننا بأمور ووقائع تقع في المجتمع، فيخبرون بدقائقها وتفاصيلها، فكيف بما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أن هذا من باب أولى، ومقدرتهم على معرفة ذلك، معرفة مهمات من سيرته صلى الله عليه وسلم. لا بد لكل مسلم أن يعرفها عن نبيه عليه الصلاة والسلام. وإذا تكلموا عن العام فطالب العلم أولى بالاعتناء بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام درسا وحفظا وفهما وفقها، لأن هذا يحتاجه في الاستدلال، يحتاجه في الاستدلال على أحكام شرعية وغير ذلك. فيعتني طالب العلم بسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أن يقرأ في الكتب التي صنفت في هذا الباب، وهي كثيرة ومتنوعة، ما بين مطول ومختصر ومتوسط بينهما. وقد ألف الناس في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أشهر كتب السيرة السيرة لابن هشام رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من أنفس الكتب في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي هو في الحقيقة مختصر وتهذيب لسيرة ابن إسحاق. فمغازي ابن إسحاق هذا من أهم ما صنف في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يصلنا منه إلا ما جاء في سيرة ابن هشام مختصرا ومهذبا. وكذلك من كتب السيرة التي يعتني بها طالب العلم مغازي موسى بن عقبة، مغازي موسى بن عقبة، وقد اعتنى فيها بالمغازي مطولا على وجه الخصوص، لأن من يصنف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما في سيرة ابن إسحاق أو سيرة ابن هشام يتطرقون إلى المبدأ والمبعث والمغازي، أما المبدأ فما يكون من وقائع قبل ولادته صلى الله عليه وسلم وذكر حال العرب قبل ذلك، ثم يذكر مولده ونشأته صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم القسم الثاني يتعلق بمبعثه عليه الصلاة والسلام وأحواله في مكة، ثم القسم الثالث المتعلق بالمغازي وهو على وجه الخصوص حاله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغزو إلا بعد هجرته صلوات ربي وسلامه عليه. فمغازي موسى بن عقبة هذا من كتب السيرة العظيمة، ولكن خصصه بذكر المغازي، مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. وقد سئل عنه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، كان إذا سئل عن المغازي يقول الإمام مالك: عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة رحمه الله تعالى، فإنه أصح المغازي. وهذا الأثر ذكره وساقه البيهقي رحمه الله بسنده للإمام مالك، وكذلك الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى في الجامع. وأيضا من كتب السيرة المهمة كتاب السيرة لابن كثير، للحافظ ابن كثير رحمه الله، والذي هو في الحقيقة مقتبس من البداية والنهاية، طبع وحده في 4 مجلدات، السيرة لابن كثير الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو مقتبس من مطلع البداية من كتاب البداية والنهاية. وسيرة الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى متميزة لما فيها من تحقيقات واعتماده على الأحاديث من الصحاح والسنن والجمع بينها، فتميز بهذه الميزة. ولا ننسى في هذا المقام أيضا فصول السيرة من كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله، ففيه من التحقيق كما أشرت في تحقيقات الحافظ ابن كثير بل وزيادة، وهذا قد علم به الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. والطالب المبتدئ كشأنه في دراسته لكل الفنون والعلوم، فإنه يبدأ بالمختصرات لأجل أن تكون له نظرة عامة على الفن الذي يدرسه ويتعلمه ويأخذ مبادئه. كذلك في السيرة يبتدئ بالمختصرات، كالمختصر الذي بين أيدينا، مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه 10 للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، وكذلك الأرجوزة المئية لابن أبي العز وهي في 100 بيت، مختصرة في السيرة وماتعة، وحبذا لو يحفظها الطالب في بداية دراسة لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك من المختصرات الفصول في سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. والمهم فإن طالب العلم على وجه الخصوص والمسلم عموما يحرص على سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى تعلم سيرته صلوات ربي وسلامه عليه. ولنا الأسوة في ذلك في سلف الأمة في حرصهم على تعلم السيرة وتعليم أبنائهم سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم آثارا عنهم رحمهم الله تبارك وتعالى في هذا الباب، منها ما ينقل عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. وقوله كما نعلم السورة من القرآن فيه الإشارة إلى شدة اهتمامهم بتعليم أبنائهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول الإمام محمد بن شهاب بن الزهري رحمه الله: في علم المغازي علم الدنيا والآخرة. إذا قيل المغازي فالمراد به السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في علم المغازي علم الدنيا والآخرة. وأيضا يقول إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رحمه الله جل وعلا: كان أبي، أي محمد بن سعد بن أبي وقاص، قال: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها، فلا تضيعوا ذكرها، يعني يوصيهم بالحرص عليها والحرص على تعلمها. وكل هذه الآثار ذكرها الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. وقال، أي الخطيب البغدادي رحمه الله، قال: تتعلق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام كثيرة فيجب كتبها والحفظ لها. وهذا الاهتمام لأجل أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يستقي منها المسلم الخير والفوائد الكثيرة والمتنوعة والثمار الجليلة. إذا قرأ الإنسان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأجل التمتع بالتنقل بين أحداثها وقصصها، ولا لأجل معرفة حقبة من التاريخ، زمنية من التاريخ قد مضت، ولا يقرأ السيرة لأجل حبه وتطلعه لمعرفة سير العظماء والأبطال. ليس هذا هو المقصد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت بذلك تتعبد ربك جل وعلا، فهي قربة لله سبحانه وتعالى. تقرأ السيرة وتتعلم ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الهدي المبارك، وما كان محل اقتداء تقتدي به فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تتقرب إلى الله وتعبد ربك بتعلم سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المراد من السيرة وتعلم السيرة، ابتداء أنت تعبد ربك بذلك، وليس كما أشرت آنفا وكما يصوره بعض الناس اليوم، أصحاب الفن كما يسمون، فيجعلون أفلاما للسيرة ولبعض أحداثها ووقائعها لأجل يستفيد الناس منها. ماذا إن استفادوا؟ معرفة سيرة من سير الأبطال، أو معرفة ما وقع في حقبة زمنية مضت، أو لأجل التمتع بالتنقل بين فصول وحوادث ما يذكرونه فيها. وكل هذا لا نريده نحن من تعلمنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا فابتداء فالمرء يتعلم السيرة متعبدا لله جل وعلا بها، طبعا مع ما في ذلك التمثيل من الانتقاد العظيم ومن الأشياء الشنيعة ومن الكذب الذي يكون فيه. المسلم يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويستقي منها فوائد عظيمة، ومن أجلها وأعظمها أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو محل القدوة والأسوة في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهو الذي يجب علينا أن نطيعه عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا، كما قال جل وعلا أيضا. ونحن نعلم أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد ركني العبادة. وكيف يعرف الإنسان كيف يعبد ربه جل وعلا والطريق التي يسير بها إلى الله جل وعلا إلا بالاطلاع على ما جاء في هديه صلى الله عليه وسلم، وهو يجد هديه في سيرته صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا من الفوائد الجليلة العظيمة لدراسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو محل القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام، أن تعرف هديه عليه الصلاة والسلام لتقتدي به من خلال تعلمك لسيرة نبيك عليه الصلاة والسلام. وأيضا من فوائد دراسة السيرة التي تبين أهميتها أن معرفتك للسيرة يعينك في فهم الكتاب والسنة، فإن كثيرا من آي الكتاب وكذلك الأحاديث الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تفهم بمعرفة سبب نزولها بالنسبة لآي الكتاب وسبب ورودها بالنسبة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتستعين بالسيرة لمعرفة الآية حتى تفهمها، حتى تفهم هذه الآية، وكذلك بالنسبة لبعض الأحاديث تفهم الحديث من جهة معرفتك لسبب وروده، وهذا يدل على أهمية تعلم السيرة، وهي فائدة جليلة نفيسة. بعض الأحاديث فهمك لها يصح بعد معرفتك لسبب ورود الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، الحديث. كيف تفهم هذا الحديث؟ لأنه قد يأتي من يستدل بهذا الحديث ويقول ثمة بدعة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، فيقول ثم بدعة حسنة. من الأمور التي ترد بها على فهمه أن تعرف الفهم الصحيح للحديث، والفهم الصحيح للحديث تفهمه من معرفتك لسبب وروده، في قصة وروده، وأنه ورد في رجل ابتدأ فتصدق بعد أن حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فتوالى الناس على ذلك فقال صلى الله عليه وسلم الحديث. والصدقة ليست من المحدثات وليست من البدع، بل هي من الدين. فالحديث إنما هو في من أحيى سنة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يتعلق بفهم كثير من آيات الكتاب تعرف سبب نزولها، وكثير من أسباب النزول إنما هو في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. تقرأ مثلا قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشي نفسه ابتغاء مرضات الله. من هذا الذي يشي نفسه وكيف يشي نفسه؟ إذا قرأت ما ذكره المفسرون في سبب نزول هذه الآية وأنها نزلت في صهيب بن سنان، صهيب الرومي رضي الله تبارك وتعالى عنه، حين أراد الهجرة فتبعه نفر من قريش وذكروا ما كان من حالهم معه، أنهم آووه حتى صار له المال، قالوا له: وتريد أن تذهب بنفسك ومالك، تريد أن تذهب بنفسك ومالك. قال له وقيل له: تريد أن تذهب بمالك ونفسك بنفسك ومالك، وقد جئتنا حقيرا ذليلا حتى صار لك مال. فكان منه أن أخبرهم بمكان ماله على أن يتركوه، على أن يتركوه ليذهب، فأخبره بمكان ماله وتركوه. فلما بلغ ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع صهيب، أو ربح البيع أبا يحيى بكنيته في رواية أخرى. ثم نزلت هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه، الآية، إلى غير ذلك. فهنا تستفيد من معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنك تفهم بها كثيرا من آي الكتاب وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد الجليلة العظيمة أيضا للسيرة أن الدارس لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام يعرف من أين ينطلق ومن أين يبدأ، خصوصا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل في قوم كانت فيهم جاهلية والفواحش منتشرة فيهم، الظلم، البغي، الفواحش من الزنا وشرب الخمر، قطيعة الأرحام، كانوا في ضلال مبين. فبعث الله إليهم نبينا عليه الصلاة والسلام. وأنت لما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كثير ممن صنف فيها يذكر تلك الأحوال التي كان عليها من بعث فيهم صلى الله عليه وسلم. ثم لما بعث صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، بأي شيء بدأ صلى الله عليه وسلم في إصلاحهم؟ هل بدأ صلى الله عليه وسلم بالقتال، بالمواجهة المسلحة مع كفار قريش؟ الجواب ظاهر وبين، الجواب لا. هل بدأ صلى الله عليه وسلم مثلا بالدخول في منتدياتهم وعرض أمره عليهم، أو دخول في برلمانات نيابية، أو السعي إلى السلطة حتى يغير وقد عرضت عليه عليه الصلاة والسلام لأجل يدع ذلك الأمر؟ الجواب لا. هل نبينا صلى الله عليه وسلم بدأ بثورة إصلاحية متعلقة باقتصادهم وحياتهم الاجتماعية؟ الجواب لا. إن أول شيء بدأ به صلى الله عليه وسلم هو دعوته من التوحيد إلى لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي دعا إليها الرسل كلهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم أشرفهم وأعظمهم، وقد دعا إلى هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام، دعا إلى توحيد الله، إلى عبادة الله وحده صلوات ربي وسلامه عليه. فمن هنا يستقي الناس ويأخذون طرق الإصلاح، وبماذا يبتدئون في تعاملهم مع الناس ودعوتهم للناس، وهل ثمة من يقدح في هديه صلى الله عليه وسلم وفي طريقته وفي دعوته صلى الله عليه وسلم إلا مكابر أو منافق؟ نعم. أما المؤمن فلا، يسلم لما جاء في هديه ويبدأ بما بدأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام، بدأ بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه هو الميزان في هذا الباب، هو الميزان في هذا الباب. فمن وافق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فهذا هو المقبول، ومن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المردود. ورحمه الله جل وعلا الإمام سفيان بن عيينة إذ يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وهي كلمة نفيسة منه رحمه الله تبارك وتعالى. فالمسلم مهما كانت مهمته في هذا المجتمع فإنه يستقي الخير من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، كان مربيا أو كان قائدا أو كان داعيا أو كان مدرسا أو كان أبا في أسرة، فإنه يأخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يعينه على مهمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مربيا وكان قائدا وكان داعيا صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك لا شك أن من الفوائد الجليلة أن المرء إذا درس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ في كتب السيرة في حلق العلم أو في بيته، وهذه من الأمور التي أدعو إخواني إليها، وهي مدارسة السيرة في بيوتهم مع أولادهم وأهليهم، يختارون كتابا من الكتب مختصرة أو متوسطة أو مطولة في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، يتدارسونها ويعلمها الرجل لأبنائه، ثم هو يقرأ، فنقول أنت على خير عظيم، لأنك بهذا تدارس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والفضائل التي تذكر لمتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تنطبق على من يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السيرة هي مثل أحاديث، بل هي أحاديث. السيرة هي أحاديث باعتبار أنها منسوبة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وباعتبار أنها تروى بالأسانيد، فهي مثل أحاديث، بل هي أحاديث كما قلت. ولهذا بعض أهل العلم يقول إن الكتب التي اعتنت بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم جمعا وتبويبا كالكتب الستة وعلى رأسها الصحيحين، فهذه الكتب هي كتب سيرة، أليس فيها ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله وفعله وأقره صلى الله عليه وسلم، فيتعلق بسيرته وذكر هديه وأحواله في أيامه عليه الصلاة والسلام، فضلا على ما قد يخصصه بعض من يصنف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبواب في كتبهم لمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لسيرته صلى الله عليه وسلم، أو لدلائل نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. فما ورد في فضيلة قراءة الحديث ومدارسة الحديث يشمل كذلك الذي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن يبلغ حديثه بالنظارة: نظر الله امرئا سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ أوعى من سامع. فهذه الدعوة بالنظارة لمن بلغ الحديث تشمل أيضا من يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويشيع في الناس سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن ما ورد في الحديث من هذا الدعاء يشمله أيضا. ومن الفوائد الجليلة العظيمة التي تأخذها من قراءتك للسيرة وتعلمك للسيرة ما يتعلق بكثرة صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه من الفوائد العظيمة. كم يمر عليك وأنت تقرأ في سيرته ذكر اسمه فتصلي عليه، كم من مرة، ربما في الكتاب في الصفحة عشرات المرات وأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أجر عظيم، صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: وصلاة الله جل وعلا على عبده ذكره في الملأ الأعلى، أو الثناء عليه في الملأ الأعلى. ومن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحط عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات، كما في الحديث الذي رواه النسائي والإمام أحمد رحمهم الله تبارك وتعالى. وأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم صلاة عليه، كما جاء ذلك في حديث هو حسن لغيره، كما ذكر ذلك الإمام الألباني رحمه الله، قد رواه الإمام الترمذي. أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس به، وكذلك هم أقربهم منزلة منه، أقربهم منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم صلاة عليه، كما صح أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإنسان سبحان الله يأخذ كتاب من السيرة ويقرأ، كلما يمر على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فينال هذه الخيرات، الأجور العظيمة والآثار الحميدة لصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن مما يذكره العلماء في فائدة قراءة السيرة أن المرء يتعلم شيئا من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم ومهمات تتعلق به عليه الصلاة والسلام، مما يكون سببا لتثبيته في الإجابة عن السؤال في القبر، فإن المرء في القبر يسأل عن دينه، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، من التوفيق أن يوفق العبد لمعرفة هذا النبي، معرفة ولو مهمات حتى العام يدركها من معرفة اسمه ومعرفة نسبه ومعرفة أشياء أخرى عنه صلى الله عليه وسلم مهمة في حياته، فإذا تعلمها هذا من الأسباب الجليلة العظيمة التي يثبت بها في السؤال لأنه يعرف هذا النبي، فيقال له من نبيك؟ فيقول نبي محمد بن عبد الله، فيجيب ويثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. صلى الله جل وعلا يثبتنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة. فهذه الأمور كلها تدل على أهمية تعلم سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص عليها، خصوصا كما أشرت آنفا طلبة العلم ينبغي أن يعتنوا بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من جهات متعددة، دراسة لها وفهما وفقها، وكذلك حفظا فيما يحفظ، ولو حفظ الإنسان متونا أو حفظ منظومات في نظمت في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن أشهر المنظومات الجامعة لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم نظم الحافظ العراقي رحمه الله في الألفية، ألفية السيرة، فإن هذا إذا حفظه الإنسان يعرف السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جملة وكذلك تفصيلا. وبين أيدينا كما كنت وقد أعلنت سابقا هذا الكتاب المختصر في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، ومختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة، ونحن نقتصر فقط على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو كما قلت مختصر تعرف فيه المهمات عن نبيك صلى الله عليه وسلم، يستفيد منها الطالب ويستفيد منها أيضا عامة الناس. ونبدأ في قراءة هذا الكتاب مستعينين بالله سبحانه وتعالى. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي. قال الشيخ الإمام الحبر الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله خالق الأرض والسماء، وجاعل النور والظلماء، وجامع الخلق لفصل القضاء، لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء. لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء. وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء محمد وآله وصحبه النجباء. نعم، وهنا بعد أن أثنى الله جل وعلا شهد أن لا إله إلا الله، وذكر عن هذه الشهادة قال: شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء. وهذه السعادة في أن يكون من أهل الجنة وينجو من النار، الموحد ينجو من النار ويدخل الجنة، وهذه سعادة عظيمة. من لقي ربه جل وعلا لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار كما بين صلى الله عليه وسلم. فإذا شهد أن لا إله إلا الله هذه الشهادة العظيمة، عالما بمعناها، صادقا في قولها، متيقنا لمدلولها وما دلت عليه، وقد جاء بمقتضياتها وموجباتها، وحرص على جميع شروطها، فإن تنفعه نفعا عظيما يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، فيكون من السعداء. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الصحابة الكرام، قال: وصحبه النجباء. النجباء يعني الفضلاء أو النبلاء أو الكرماء. نعم. قال: وبعد، فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها. وتأمل في قوله: لا يستغني عنها أحد من المسلمين، سواء كان طالب علم أو كان عاميا، لا يستغني عن هذه المهمات. ولهذا أقول لمن يحضر معنا هذه الدروس، ينبغي عليك أن تحرص على معرفة ما في هذا الكتاب من مهمات عن نبيك صلى الله عليه وسلم الذي أنت تحبه. ولا شك أن المرأة يحرص على معرفة أحوال من أحب، وكلما زاد الحب إلا وزاد الحرص. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب إلينا من أنفسنا عليه الصلاة والسلام، أحب إلينا من أنفسنا، وأحب إلينا من أهلينا ومن أولادنا وأموالنا ووالدينا عليه الصلاة والسلام. فالمرء يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحرص على معرفة أحواله ومعرفة أيامه وسيرته صلوات ربي وسلامه عليه. قال: نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب أمه وذكر مولده ورضاعه ووفاة والديه. نسبه فنبدأ هذا بين المعقوفتين الذي عندك ليس من كلام المصنف وإنما من كلام المحقق. قال: فنبدأ بنسبه، فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد بن المقوم بن ناحور بن آل مقوم بن آل بن آل المقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل الرحمن بن تارح وهو آزر بن ناحور بن ساروع بن راعو بن فالخ بن عيبر بن شالخ بن أرفش خشد بن سامي بن نوح بن لمك بن متلوش بن متوشلخ بن متوشلخ بن آخنوخ وهو إدريس النبي فيما يزنوخ أخنوخ بن أخنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون، وهو أول بني آدم أعطي النبوة وخط بالقلم. بن يرد بن مهليل بن قينن بن يانش بن شيث بن آدم عليه السلام. نعم، هذا الذي ذكره هو نسب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه السلام. ومما يعتني به أهل السير ذكر نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسبه هو نسب شريف عليه الصلاة والسلام، وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من نسب شريف. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان بن حرب عن نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو ذو نسب، هو فينا ذو نسب. ثم بعد ذلك قال له هرقل: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها، الرسل تبعث في أنساب قومها، كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم كذلك. فالرسل جميعا يبعثون في أنساب أقوامهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام هو أشرف الناس نسبا عليه الصلاة والسلام. واستمعوا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم يذكر لكم ما يتعلق عن نسبه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. والحديث رواه الإمام مسلم. والاصطفاء الذي هو اختيار، يعني من جملة بني إسماعيل اصطفى الله جل وعلا بني كنانة، وهكذا اصطفى منهم قريشة، وهكذا اصطفى بني هاشم الذي ينتسب إليهم صلى الله عليه وسلم منهم. ويقول العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس، فصعد المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. أجابوه قالوا: أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وأنا خيركم نسبا. جاء في رواية: وأنا خيركم نفسا، وفي رواية: وأنا خيركم نسبا. وهذا الحديث قد صححه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في صحيح الجامع. وهذا فيه إخبار عن شرف نسبه صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم نسبه شريف، ولم يزل صلى الله عليه وسلم ينتقل بين أصلاب الرجال وفي أرحام الأمهات الطاهرات والطاهرين المنزهين عن الفاحشة حتى ولد صلى الله عليه وسلم من أبيه وأمه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، يعني من لدن آدم إليه صلى الله عليه وسلم لم يخرج صلى الله عليه وسلم من سفاح، وإنما من نكاح صحيح بين امرأة ورجل. قال عليه الصلاة والسلام: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. وهذا الحديث قد رواه أبو نعيم رحمه الله في دلائل النبوة، وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فنسبه صلى الله عليه وسلم نسب شريف، وهذا أمر لا يختلف فيه في شرف نسبه صلى الله عليه وسلم، وهذا بإقرار من كان مخالفا له في زمنه عليه الصلاة والسلام. يقول القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، قال: وأما شرف نسبه وكرم بلده ومنشأه مما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه ولا بيان مشكل ولا خفي منه، لأنه معلوم، لأن هذا يعد من الأمور المعلومة التي لا يختلف فيها في شرف نسب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: فنبدأ بنسبه، فهو أبو القاسم، فهو أبو القاسم، وهذه كنيته عليه الصلاة والسلام، أبو القاسم محمد، اسمه محمد وكنيته أبو القاسم عليه الصلاة والسلام. هذه من الأمور التي تعرفها عن نبيك صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق باسمه ونسبه وكنيته، فكنية النبي عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، والكنية مشروعة، الكنية مشروعة، إن يتخذ الإنسان كنية سواء كان له ولد أو لم يكن له ولد فيتخذ كنية، يعني يقال أبو فلان ويختار اسم من الأسماء الطيبة، وبالنسبة للمرأة أم فلان وتختار اسم من الأسماء الطيبة، هاتي الكنية. وإذا كان له أبناء وتكنى بأكبر أولاده فهذا مما أشار إليه صلى الله عليه وسلم، مما أشار إليه صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن الكنية مشروعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وجاء في مناسبة ذكر هذا في حديث جابر، والأول من حديث أبي هريرة، في حديث جابر أيضا عند البخاري، أن رجلا، وقد يكون هو جابر نفسه، أراد أن يسمي ابنه القاسم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، لأنه إذا سمى ابنه بالقاسم فيكون هو أبو القاسم أو يكنى بأبي القاسم، فقال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وجاء أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وفي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان في السوق فنادى رجل فقال: يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني لا أريدك، يعني ينادي رجلا آخر يكنى بأبي القاسم، فلما سمع صلى الله عليه وسلم نداءه يا أبا القاسم التفت عليه الصلاة والسلام، فلما التفت الرجل قال له: يا رسول الله إني لا أريدك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وقد اختلف العلماء في جواز أو في التكني بكنيته عليه الصلاة والسلام، واختلفوا إلى مذاهب متعددة، أشهرها ثلاثة مذاهب ذكرها النووي رحمه الله. أما المذهب الأول وهو المنع مطلقا، قالوا: لا يجوز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، وبعضهم يراها للكراهة، لكن هذا المذهب في النهي عن التكني بكنيته مطلقا، سواء كان الذي يريد أن يتكن بكنيته صلى الله عليه وسلم اسمه محمد أو له اسم آخر. وهذا ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك الظاهرية. والمذهب الثاني من قال بالجواز مطلقا، وهو مذهب جمهور العلماء وجمهور السلف، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، في أنه يجوز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، أي بأبي القاسم. ومذهب ثالث قالوا لا يجوز التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم، أي بأبي القاسم، لمن كان اسمه موافقا لاسمه، يعني الذي يسمى محمدا. وبعضهم يقول ولو كان اسمه أيضا أحمدا فإنه لا يتكنى بأبي القاسم، وإذا كان له اسم آخر قالوا جاز له أن يتكنى بهاته الكنية. ومن ذهب إلى جواز هذا وأن هذه الكنية مما يجوز التكني بها، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، مما استدلوا به أن سبب النهي عن ذلك قد زال بعد موته عليه الصلاة والسلام، والإشارة إلى ما جاء في حديث أنس السابق، حيث أنه صلى الله عليه وسلم حين نادى رجل يا أبا القاسم التفت، والرجل قال يا رسول الله إني لا أريدك، فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فحتى لا ينادى رجل تكنى بكنية النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيلتفت، وهو ليس هو المراد عليه الصلاة والسلام. فلأجل هذا قالوا هذا في حياته فقد زال بعد موته صلى الله عليه وسلم، فيجوز التكني بكنيته. ومما استدلوا به أيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عند أبي داود وغيره، قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن ولد لي بعدك ولد سميت أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فقالوا هذا فيه إذن بجواز التكني بعده صلى الله عليه وسلم، وهذا مما استدل به من رأى جواز ذلك. ولا شك أن الخلاف قائم بين أهل العلم إلى يوم الناس هذا في جواز التكني بكنيته، والأسلم هو العدول عن ذلك، الأسلم هو العدول عن ذلك، وخصوصا أن ترى أن كثير من السلف أن المشهورة عند السلف قلة من تكنى بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من الصحابة يذكر أن 4 من الصحابة فقط يكنى بأبي القاسم، وهكذا بين العلماء والأفاضل. يقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تبارك وتعالى ولكن كون الإنسان يجتنب التكنية أخذا بما جاء في الحديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، قال لا شك أن هذا أولى، يعني من باب الأولوية خروج من الخلاف، وهذا أولى لك من أن تختار كنية أخرى وتعدل عن هذا التكني لظاهر هذا الحديث الذي قد يكون عاما حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ما أشرت إليه سابقا هو ما يقوله من يرى الجواز، لكن من يرى المنع له توجيهات، ومنها أن الحديث قد ورد في مقامات ليس فيها ذكر السبب أنه صلى الله عليه وسلم نودي يا أبا القاسم وهو لا يقصد، في حديث كحديث أبي هريرة ليس فيه تلك القصة، وأيضا جاء في حديث علي التقيد بأن هذا لعلي دون غيره، كما ذهب إلى هذا الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا كان الأولى والأحوط كما نصح الشيخ عبد المحسن حفظه الله أن يترك الإنسان التكني بأبي القاسم. قال فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، يعني في ضبطها هنا في الكتاب بن عبد المطلب هكذا، بن عبد المطلب بالضم، وهي صحيحة بالضم أو بالكسر أو بالفتح، هذا كله صحيح، هذا كله صحيح، لأنه إذا قال هنا بن عبد المطلب هذا خبر لمبتدأ محذوف وهو ابن عبد المطلب، وهكذا في بقية السند. ولو يقال بن عبد المطلب هذا وصف للاسم المذكور قبلها عبد الله، بن عبد الله جاءت مكسورة فيقال بن عبد المطلب، أو يقال أيضا بن عبد المطلب بحذف فعل للاختصاص، أي فعل الاختصاص يكون تقديره مثلا أخص بن عبد المطلب أو أقصد بن عبد المطلب. يعني الشاهد تقول ابن عبد المطلب ولا ابن عبد المطلب ولا ابن عبد المطلب، هذا كله صحيح وله تخريج في لغة العرب وفي النحو. قال ابن عبد المطلب، عبد المطلب هذا جد نبينا صلى الله عليه وسلم، ويسمى بشيبة الحمد، بشيبة الحمد. والده هاشم تزوج في بني النجار، وولد له هذا الولد شيبة الحمد، ولد له هذا الولد شيبة الحمد الذي هو صار يسمى بعبد المطلب. فذهب المطلب الذي هو عمه أخو هاشم بعد موت هاشم، ذهب المطلب عم عبد المطلب عم شيبة الحمد، ذهب ليأتي به من عند أخوالهم بني نجار إلى مكة، فدخل مكة وهو رديفه على راحلته، فسأله الناس من هذا، الناس سألوه من هذا، فقال هذا عبدي، وهو استحى أن يقول هذا ابن أخي لما كان عليه من هيئة رثة بسبب السفر، لم يغير لباسه ولم ينظفه، فاستحى أن يقول هذا ابن أخي، فقال هذا عبدي، فصار الناس يقولون هذا عبد المطلب وجرت عليه، حتى تعلم أن أصل هذه العبودية ليست عبودية لله، وإنما هي عبودية الرق، إنما هي عبودية الرق. وهذا تحتاجه في مسألة مهمة تتعلق بجواز التسمية باسم معبد لغير الله جل وعلا، وهذا معلوم بالاتفاق أنه لا يجوز إلا ما وقع الخلاف فيه، وهو هذا الاسم عبد المطلب. يقول ابن حزم الظاهري رحمه الله تبارك وتعالى: واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، قال حاشا عبد المطلب، إلا عبد المطلب وقع فيه الخلاف، إلا عبد المطلب وقع فيه الخلاف. من أهل العلم من قال بأنه يجوز التسمي بعبد المطلب، مع أن في ظاهره ماذا؟ التعبيد لغير الله جل وعلا. ومما استدل به من يرى جواز ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كما في غزوة حنين، فقال أنا ابن عبد المطلب، وقالوا هذا إقرار منه على صحة هذا الاسم. وإن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغير الأسماء القبيحة، ولا شك أن الأسماء المعبدة لغير الله هي أسماء قبيحة. عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه كان يسمى بعبد كلال، فغير صلى الله عليه وسلم اسمه من ذلك إلى عبد الرحمن، هذا من هديه. قالوا وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يغير صلى الله عليه وسلم اسمه، عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الذي وجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اسمه عبد المطلب. وقد انتصر الحافظ أبو عمر بن عبد البر إلى أن اسمه عبد المطلب، وهو من رواة الحديث، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسمه مع أنه كان يغير أسماء القبيحة وأقره، قالوا مما يدل على أن هذا الاسم جائز، والصحيح بخلاف هذا كله، فلا يجوز التسمي بهذا الاسم بعبد المطلب. أما استدلالهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب، فيرد عليه من جهتين: أما الجهة الأولى فإن العبودية في عبد المطلب هي عبودية الرق، هي عبودية الرق، والجهة الثانية أن هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، أن يخبر. ألا ترى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسيح الدجال أخبر بأنه أشبه بعبد العزى بن قطن، وقال بعبد العزى، ذكر هذا الاسم الذي هو معبد لغير الله، معبد للعزى، وذكر اسمه صلى الله عليه وسلم لأنه يخبر. باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، ويصح في الإخبار ما لا يصح في الإنشاء، فهذا التخريج لما استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب. وأما استدلالهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم ابن عمه عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فنقول هذا يصح لو كان اسمه عبد المطلب، لأن أكثر المحققين على أن اسمه المطلب هكذا دون التعبيد اسمه المطلب، ورد الحافظ ابن حجر على ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى. ومما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الزبير بن بكار وهو أعلم الناس بنسب قريش أثبت بأن اسمه المطلب وليس اسمه وليس عبد المطلب. فهذا كله يدل على أن هذا الاسم عبد المطلب لا يخرج عن جملة ما اتفق العلماء عن تحريمه في تعبيد الأسماء لغير الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يجوز التسمي به، ولا يجوز التسمي باسم شبيه به عبد لغير الله جل وعلا كعبد النبي أو غير ذلك، وإنما يختار اسم من أسماء الله جل وعلا الصحيحة الثابتة في الكتاب أو في السنة، ثم يذكر يزيد لها في الأول عبد، فهذا جائز ولا بأس به. وإن من هديه صلى الله عليه وسلم كما أشرت تغيير الأسماء القبيحة، الإنسان الذي له اسم مثل هذه الأسماء التي عبدت لغير الله جل وعلا فيحرص على تغييرها وتبديلها. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، هكذا بضبطها كلاب وليس كلاب، بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بكسر الراء بن مدركة بن إلياس بن مضار بن نزار بن معد بن عدنان. هذا النسب إلى عدنان المذكور، هذا النسب إلى عدنان بتعداد الرجال فيه وبأسمائه متفق عليه بين أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في الزاد: إلى ها هنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في الفصول في سيرة الرسول: وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع. إلى عدنان هذا بالإجماع. وأيضا ثمة إجماع آخر أن عدنان هو من نسل إسماعيل، لأنه هنا أورد عدنان ابن أدد بن آل مقوم إلى آخره، إلى إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. العلماء متفقون على أن عدنان من ذرية إسماعيل، من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، ولكن اختلفوا في أمرين. الأمر الأول في تعداد الرجال بين عدنان وإسماعيل كم، وكذلك مختلفون في أسمائهم، ولهذا لا يجزم بأن الذي ذكر المصنفون هو الصحيح، بأن الذي ذكر المصنفون رحمه الله هو الصحيح، وهو الذي نقله عن محمد بن إسحاق رحمه الله، وذكره أيضا البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى في الدلائل، هذا لا يجزم به لأنه وقع فيه الخلاف في تعداد كم بين عدنان وإسماعيل، وذكر أسمائهم أيضا مختلفون في ذلك. ولا شك أن ما وراء إسماعيل إلى آدم هذا أشد نكارة، ولهذا ذكر النووي رحمه الله تبارك وتعالى أن ما وراء عدنان إلى آدم ليس فيه طريق صحيح، يعني يدل عليه، لأن هذا من أين تأتي به؟ تأتي به بدليل بين واضح، وليس ثمة دليل صريح يعتمد فيه على معرفة نسبه صلى الله عليه وسلم من عدنان إلى آدم عليه السلام. ولكن كما قلت هنا في نسب النبي صلى الله عليه وسلم قسمه إلى ثلاثة أقسام، منه من محمد عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، هذا متفق عليه بين أهل السير وبين العلماء وبين المحدثين وبين النسابين في تعداد من ذكر وأسمائهم. والقسم الثاني من عدنان إلى إسماعيل الذي يجزم أن عدنان من بني إسماعيل، لكن لا يعرف كم عدد الرجال بينهم وما هي أسماؤهم. ومن إسماعيل إلى آدم عليه السلام لا يجزم بمن ذكر أنه حقيقة هذا هو اسمه، ولكن ولذلك المتيقن فقط هو من محمد عليه الصلاة والسلام إلى عدنان صلوات ربي وسلامه عليه. والأمر الآخر المتيقن الذي عليه الإجماع أن عدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولهذا بعض السلف كره أن يذكر نسبه صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد عدنان، وإنما قالوا يقتصر على ما هو متفق عليه ولا تذكر نسبه ما فوق عدنان، كره ذلك، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. وكثير من أهل العلم يقتصر على ذكر المتفق عليه فقط، فترى الإمام البخاري مثلا رحمه الله في كتاب مناقب الأنصار من صحيحه في باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نسبه إلى عدنان فقط صلوات ربي وسلامه عليه. وقد أخرج ابن سعد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتسب لم يتجاوز في نسبه معد بن عدنان، وهذا قد ورده الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في الفتح. قال: هذا النسب ذكره محمد بن إسحاق بن يسار المدني في إحدى الروايات عنه. نعم، وذكره أيضا كما قلت البيهقي في دلائل النبوة هذا، وبعضهم قد يذكره، لكن يقع ثمة اختلاف في الأسماء، ولكن في الأسماء من بعد عدنان إلى آدم يقع الاختلاف في ضبط الأسماء، لأن أصلا هي أسماء عبرية فترجمتها ولا ذكرها باللغة بالعربية يقع بسببه الاختلاف في ذكر تلك الأسماء. وينبغي لطالب العلم أن يحفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم، تحفظ نسبه إلى عدنان بذكر كل الرجال بضبطهم، فتحفظ نسب نبيك صلى الله عليه وسلم. أدنى شيء يتعلق بعامة الناس نقول اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد واسم أبيه عبد الله، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهو من قريش، هذا يكفيك، تعرف هذا يكفيك، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، هذا يكفيك في معرفة نسب نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا أقول يكفيك عامة الناس طلبة العلم يحفظون نسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان المتفق عليه. نعم. وإلى عدنان متفق على صحته من غير اختلاف فيه، وما بعده مختلف فيه. وقريش بن فهر بن مالك، وقيل النضر بن كنانة. اختلفوا من هو قريش، هل قريش هو غالب بن فهر أو هو النضر بن كنانة؟ اختلفوا من هو، فبعض أهل العلم قال بأن قريش هو غالب بن فهر بن مالك، فبنو فهر هم قريش، وبعضهم قال هو النضر بن كنانة، بنو النضر بن كنانة هم قريش. القول الأول ذهب إليه الحافظ بن عبد البر رحمه الله، والأكثرون على أن قريشا هم بنو النضر بن كنانة، ذهب إلى هذا ابن كثير وابن إسحاق والحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، القرطبي بن جرير الطبري، النووي رحمه الله، بن سعد صاحب الطبقات، كلهم ذهبوا إلى أن قريش وغيرهم، وقلت الأكثرون على أن قريش هم بنو النضر بن كنانة، وابن خلدون قد ذكر تخريجا لهذا الخلاف، وطبعا القول الأول قال قريش بن فهر بن مالك، مالك هذا ابن من؟ ابن النضر بن كنانة. فقال ابن خلدون رحمه الله تخريجا لهذا الخلاف أنه لم يبقى من بني النضر إلا ما كان من بني فهر فقط. فلذلك الذي يقول قريش هم بنو فهر صدق، لماذا؟ لأنه لم يبقى من بني النضر، لم يكن لبني النضر إلا ما كان من جهة بني فهر فقط. فإذا قيل بنو فهر هم قريش اجعلهم قريش الأصغر، القريش الأكبر هو النضر بن كنانة، فليس من نسله إلا فهر، إلا ما ذكر في القول الأول وهو غالب بن فهر بن مالك. يعني بنو فهر هم أصلا من بني النضر، وبني النضر ليس لهم من جهة أخرى أبناء إلا ما كان من بني فهر، فيجمع بينهما. فاللي قال هؤلاء قريش هؤلاء قريش، هذا ما كذب وهذا ما كذب، لكن أصل قريش الأول من هو؟ هو النضر بن كنانة. وأورد محقق الكتاب هنا الذي عندي دليلا من السنة في حديث رواه ابن ماجه رحمه الله، اقرأ الحديث عن الأشعث. قال عن الأشعث بن قيس الكندي قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقلت: ألستم منا يا رسول الله؟ فقال: لا، نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا نقتفي من أبينا ولا ننتفي من أبينا. نعم، لا نقفو أمنا يعني لا نقذفها، لا نقذف أمنا ولا ننتفي من أبينا. قوله صلى الله عليه وسلم: نحن بنو النضر بن كنانة، بنو النضر بن كنانة، يعني القرشيون ممن؟ من بني النضر بن كنانة. فهذا مما استدل به على أن قريشا هو النضر بن كنانة. لكن كما قلت، عقب النضر بن كنانة منحصر في فهر بن مالك، فمن قال أن بن فهر هم قريش، هذا ما كذب وهو صادق في ذلك. نعم. قال: وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. نعم، وذكره لنسب أم نبينا صلى الله عليه وسلم ليبين أنها تجتمع مع نسب أبيه في كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، فهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة. فنسب نبينا يجتمع مع نسب أمه، أو نسب والده مع نسب أمه، في كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر، يعني هم كلهم قرشيون. وهذا ليشير ذكر نسب أم نبينا صلى الله عليه وسلم فيه الإشارة إلى شرف نسب نبينا صلى الله عليه وسلم من الجهتين، من جهة أبيه وكذلك من جهة أمه صلوات ربي وسلامه عليه، فهو شريف النسب من جهة أبيه وكذلك من جهة أمه صلوات ربي وسلامه عليه. ووالد نبينا صلى الله عليه وسلم قد مات على الكفر، ولا يلتفت إلى من قال غير ذلك، لأن الأمر هنا إنما يتعلق بالنص ولا يتعلق بالعقل، ولا دخل للعقل في هذا. قد يتكلم بعض من يدخل عقله في هذا الباب فيقول: كيف النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدراك ما النبي صلى الله عليه وسلم، والده في النار؟ لأن إذا قلنا بكفرهما فهما من أهل النار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والده في النار، أمه التي حملته ووضعته ويتكلم بعاطفة في نار جهنم. نقول هذا الأمر لا يتعلق بالعقل، لا يتعلق بالعقل، لا يتعلق بعاطفة ولا يتعلق بأي شيء، هذا أمر يتعلق بماذا؟ يتعلق بدليل. أمه وأبوه كلاهما لم يدرك مبعثه صلى الله عليه وسلم، بل كما سيأتي معنا وسنبين في دروس لاحقة أبوه مات قبل أن يولد كما يذكر بعض أهل السير، وأمه قد ماتت وهو صغير، ابن 5 أو 6 سنوات مات وهو صغير، فهم أصلا لا ينتسبون إلى أهل الإسلام. هل كانوا على ملة أخرى من ملل أهل الكتاب قبل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذا من أين تعرفه؟ تعرفه بالخبر، والذي جاء في السنة أنه ما على الكفر، الذي جاء في السنة. فعندنا عقل ونقل، إذا قلنا الآن لا دخل للعقل في معرفة ما كان عليه والد نبينا صلى الله عليه وسلم، فإننا نرجع إلى العقل، نرجع إلى النقل. ما الذي ثبت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أبيه، فقال أبوك في النار، فولى الرجل كأنه وعلم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه وجد في نفسه، فدعاه مرة أخرى وقال إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار، والحديث في صحيح الإمام مسلم. فهذا فيه دليل واضح بين أن والد النبي صلى الله عليه وسلم كان على الكفر فهو من أهل النار. وأما ما يتعلق بأمه فحين زار قبرها صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. والله جل وعلا يقول في كتابه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فمنعه من أن يستغفر لأمه. ما السبب؟ السبب أنها كانت من أهل الكفر والشرك، وأهل الكفر والشرك لا يجوز الاستغفار لهم. فهذا نص على أن والد نبينا صلى الله عليه وسلم كفار وهما من أهل النار، وهذا الذي يلتفت إليه ويعض عليه بالنواجذ لصحة الدليل عليه، ولا يلتفت إلى ما يقوله بعض المتشدقين زعما لشدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الحب الذي غلوا فيه غلوا حتى ماذا؟ تعدوا سنته إلى معقولهم الفاسد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.